قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه في آيات من سورة الكهف في شأن الفتية أصحاب الكهف: إذ قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهكذا الشخص في الملمات وعند البليات والأزمات يستحب له أن يكثر من دعاء الله سبحانه، وأن يحسن التضرع إليه، وأن يراجع نفسه هل ارتكب ذنبا حال بيني وبين العافية، هل ارتكب ذنبا سلط عليه عدوه، هل ارتكب ذنبا كان سببا في قلة رزقه. إذا نزلت بالشخص الملمات عليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يكثر من التضرع. فربنا قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد سلف وذكرنا بأن بعض السلف رحمهم الله لما ابتلي بسجن فزع إلى الصلاة والصيام، فقيل له في ذلك، قال: إن الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فهكذا الشخص في الملمات ينبغي أن يكون أكثر تضرعا منه في غيرها. ولا يخفى عليكم أن موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. وأيضا توجه تلقاء مدين قائلا: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وأيضا لما آوى إلى الظل قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فصاحبه الدعاء وصاحب الدعاء في كل خطواته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الفتية وأصحاب الكهف هنا خرجوا متوكلين على الله، ليسوا بمتوكلين على أحد سواه. قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آووا إلى الكهف، قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. معنى ضربنا على آذانهم أي غطينا على آذانهم، أي منعناهم السمع. وذلك لأن النائم إذا سمع استيقظ، فحتى لا يستيقظوا ضرب على آذانهم، غطى الله سبحانه وتعالى على آذانهم. ومنه قول القائل: اضرب على هذا الحديث، غط عليه ولا تتحدث به. ومنه أيضا قوله تعالى، أعني في تفسير الكلمة التي الضرب على الشيء: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. والمعنى: أفنهملوا حسابكم، أفنهملوا ذكركم ونغطي على ذكركم، فلا نؤاخذكم بما عملتم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال تعالى هاهنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الآية مفسرة بآيات بعدها كما هذه السنين فسرت بقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فكمثال لتفسير القرآن بالقرآن هذا المثل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا كم هذه السنون فسرت بقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. من هم الذين أحصوا عدد نومهم؟ أي الحزبين؟ قيل ذلك عائد على أقوامهم وقيل عائد على اليهود الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ اختلفوا في عددهم، وقيل عائد أيضا على أهل الشرك المختلفين في عددهم أو عدد مكثهم في الكهف. قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وبعد الإجمال ذكر شيء من التفصيل، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ما شأنهم؟ إنهم فتية، ليسوا بكبار السن، ليسوا بنساء، إنهم فتية، ليسوا بأطفال صغار، ولكنهم في ريعان شبابهم وفي ريعان فتوتهم، إنهم فتية. آمنوا بربهم، هذا شأنهم، صدقوا بالله سبحانه وأنه الواحد الذي لا يعبد معه غيره والمستحق للعبادة سبحانه دون من سواه. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فيه دليل على أن الإيمان يزيد وأن الهداية تزيد، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، جمهورهم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويزيد إذا أراد الله له أن يزيد أيضا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فليسوا كشباب زماننا المتسكعين في الطرقات الحيارى الذين تقودهم الرياح يمينا وشمالا وتجتالهم شياطين الإنس يمينا وشمالا عن دينهم وتذهب بهم الأهواء والآراء يمنة ويسرة كقطعان الأغنام الضالة تقاد كيف شاء لها الراعي أن تقاد. إنما هم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فكروا فيما عليه أقوامهم فرأوا أن أقوامهم على باطل فآثروا الحق وآثروا الإيمان، فلما سلكوا طريق الهداية زادهم الله توفيقا وهداية كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم، قوينا قلوبهم وثبتناها على الإيمان، والربط على القلب تقويته على الطاعة، وتقويته على الحق، وتقويته على الإيمان. ومنه قوله تعالى في شأن أم موسى عليهما السلام: وربطنا على ولولا وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وإن كادت أم موسى لتبدي به، لتظهر أمر الوليد موسى آنذاك وهو في اليم، وتقول هو ولدي أنا أمه، لكن الله قوى قلبها حتى استطاعت أن تكتم هذا السر. وربطنا على وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، كادت أن تقول هو ابني ادفعوه إلي أنا أمه، ولكن الله سبحانه وتعالى قوى قلبها وثبتها وصبرها حتى قضى ربنا ما يريد من الأمر، والله غالب على أمره. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم، قويناهم على الحق وثبتناهم عليه. فقوي القلب قوة قلبه من الله، والثابت ثباته من الله، جزاك الله خيرا، الثابت على الحق ثباته من الله، وقوي القلب على الحق قوة قلبه من الله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي عند قيامهم، إذ قاموا عند قيامهم في وجوه كبرائهم وفي وجوه أقوامهم ثبتهم الله على كلمة الحق، فكيف سيواجهون القوم والقوم عتاولة في الكفر وجبابرة وسفاكون للدماء وكفر، فكيف يواجهونهم؟ قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي عند قيامهم في وجوه أقوامهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لن نعبد معه ربا سوى. فالدعاء هنا قال فريق من أهل العلم إنه دعاء العبادة، لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد إلها غيره، لن ندعو من دونه إلها، لن نعبد إلها غيره، لقد قلنا إذا شططا، لقد قلنا قولا بعيدا عن الحق وبعيدا عن الصواب وتخريفا، إذا عبدنا مع الله ربا سوى، قلنا قولا بعيدا عن الحق وبعيدا عن الصواب وشطط وتخريف، إذا عبدنا مع الله إلها آخر. هنا قال بعض العلماء، وهذه إحدى استدلالاته، أن المراد أن الدعاء عبادة، مستدلا بثلاث آيات أو بأربع آيات، منها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. ومنها قوله سبحانه، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ومنها قول الخليل إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فصدرت الآية بقوله: وأعتزلكم وما تدعون، ثم ختمت بقوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء عبادة، وقالوا ها هنا لن ندعو من دونه إلها، لن نعبد إلها غيره. قال تعالى: لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شطط. قال بعض العلماء تحول الخطاب فجرى الخطاب فيما بينهم قائلين لبعضهم البعض: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، عبدوا معه آلهة غيره، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون عليهم بحجة دالة على صدقهم وأنها آلهة تستحق أن تعبد. فالسلطان هنا الحجة أو البرهان، لولا يأتون على صحة مدعاهم بسلطان بين. وهكذا الناظر في أحوال أقوامنا في هذه الأيام، الناظر في أحوال أقوامنا في هذه الأيام الذين يسألون الميتين المقبورين: هل عندكم أي برهان يقول لكم ادعوا من مات كي يكشف عنكم الضر، أو يجيب منكم المضطر، أو يشفي منكم المريض؟ هل هناك أي دليل في القرآن أو في السنة يحثنا أو يأمرنا أو يراغبنا في دعاء غير الله سبحانه؟ فأولئك الذين يشدون الرحل للبدوي الوثن، ويشدون الرحل لمن أسموهم أولياء والله أعلم بالولي، إلا أن الولي في كتاب الله كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل هناك برهان في الكتاب العزيز أو في السنة المباركة على أننا إذا نزلت بنا الملمات أو حلت بنا البليات أن نسأل غير الله أو ندعو غيره؟ كلا، بل كل آيات الكتاب العزيز متضافرة ومتواترة على أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، هو الذي يبتغى عنده الرزق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال: الفتية المباركون الموفقون المسددون الذين لم يسلكوا مسلكا بعيدا عن توحيد خالقهم، الذين لم يسلكوا مسالك شرقية ولا غربية، بل سلكوا الطريق الوسط الصواب الحق، طريق عبادة الله وحده لا شريك له، لم ينحرفوا عنه يمينا ولا شمالا، ولم يتخذوا مناهج ولا صبغة غير الصبغة التي صبغهم الله تعالى عليها. قالوا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ليس هناك شخص أظلم من شخص يكذب على الله ويدعي أن له الشريك. وسبق البيان عن الجمع بين الآيات التي على هذه الشاكلة: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. بما حاصل أن الجمع من وجهين: إما أن يقال إن جميع هؤلاء في الظلم سواء في الدرجة العليا منه، وإما أن يقال هذا ينزل منزلة الاختصاص. فليس من الكاذبين أظلم ممن كذب على الله، وليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وهكذا تتنزل منزلة الاختصاص. قال سبحانه وتعالى مبينا أمرهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. تحول الخطاب إلى الفتية بعد أن كانوا هم المتكلمون. قال تعالى مذكرا إلهامه لهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هذا إلهام كما قال البعض من العلماء: فأووا إلى الكهف قال بعضهم لبعض. ومن العلماء من قال السياق كله قول بعضهم لبعض: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم تناقشوا فيما بينهم، واحد منهم يكلم الآخرين فيقول: وإذ اعتزلتم أقوامكم وما يعبدون إلا الله فهيا بنا، ها أنتم قد اعتزلتم أقوامكم وما يعبدون إلا الله، لم تعتزلوا عبادته، فهيا بنا نذهب إلى مكان نختبئ فيه، لأن مهددون بالقتل، مهددون بالرجم إذا لم نرجع عن ديننا. ففيه أن الشخص يأخذ أيضا بأسباب السلامة والنجاة مهما كانت قوة إيمانه، فهم قلة ضعفاء إلا بالله، قلة قليلة، عدد قليل لن يستطيع أبدا أن يواجه دولة بضجها وضجيجها وجبروتها وسلاحها وظلمها وغشمها وجهالتها، لن يستطيع الفتية إذن أن يواجه هذه الدولة بما فيها. فقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف. ونحوه في التنزيل قول الخليل إبراهيم عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقول موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم. وهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة أولا لما نزل بهم من البلاء ما نزل، ثم هجرتهم إلى المدينة أيضا بعدما نزل بهم من البلاء ما نزل. فلا بد من النظر في أمرك مهما كنت قوي الإيمان، حتى تأخذ بالأسباب المشروعة، وحتى تزن أمورك بميزان الشريعة. قال: الفتية لبعضهم البعض، مع أنهم وسموا بالإيمان، إذ الله قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال تعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، هربا وفرارا بدينكم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فإذا لم تستطع إظهار دينك على النحو المأمور به، حينئذ: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أما إن استطعت أن تظهر دينك وأن تبلغ عن الله عز وجل رسالاته وأن تبلغ كتاب الله وسنة رسول الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالمقامات إذن تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، والله سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة إنزال الأمور منازلها اللائقة بها، فيقدم حيث يحتاج الأمر إلى إقدام، ويحجم إذا احتاج الأمر إلى إحجام، ويتنحى إذا احتاج الأمر إلى تنحي، ويثبت في احتياج الأمر إلى الثبات. فالحكمة وضع الشيء في محله اللائق به، لين في مكان اللين، شديد في موطن يحتاج إلى شدة، وهكذا في البذل والعطاء، والله أعلم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ترتفقون به وترتفقون فيه. فعلوا ذلك ودخلوا وناموا، وكل هذا مفهوم من السياق. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. الشمس تزاور يعني تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تتركهم ذات الشمال. الحاصل أن الشمس لا يصيبهم حرها، لا يصيبهم حرها، فهم في مأمن إذن من استماع الأصوات المزعجة التي تقلق الشخص وتقيمه من منامه، وفي معزل عن الشمس وحرها. الحر الذي يوقظ أيضا، حر الشمس يوقظ الأشخاص، كما قال أبو قتادة في حديث سفر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ونومهم، قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس. فهم بعيدون عن أسباب الإيقاظ، بعيدون عن الضوضاء والضجيج، فالضوضاء والضجيج توقظ، وكذلك بعيدون عن حر الشمس. والله الذي أنزلهم هذا المنزل هو الذي جعلهم بعيدين عن حر الشمس. أترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل، ومنه قول الزور، الزور الميل عن الحق إلى الباطل. تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه. من يهدي الله فهو المهتدي، أي لن يستطيع أحد أبدا أن يهتدي إلا إذا هداه الله. وهذا من آيات القدر، فالأمور مقدرة والهداية مقدرة، الإيمان مقدر. وكما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وكما قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلن يستطيع أبدا أحد أن يهدي أحدا هداية توفيق. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له وليا يتولاه ولا مرشدا يرشده أبدا، مهما توافر الأولياء ومهما توافر المرشدون فلن تجد له وليا مرشدا. الآية فيها رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح، والإنسان هو الذي يختار لنفسه ما يشاء. وهذا باطل من القول، قد سلف أن من أدل الأدلة على بطلانه أننا نقول في كل صلاة نصليها: اهدنا الصراط المستقيم، فنسأل الله أن يهدينا. فلو كان الأمر باختيار الشخص لما سأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم. قال تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالإضلال أيضا مقدر، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ونحوه: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من يضلل الله فلا هادي له. فالآيات أثبتت أن الله سبحانه يضل أقواما. قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا، أيها الرائي إذا نظرت إليهم تحسبهم أيقاظا، العيون مفتوحة، تنظر إليهم ترى الأعين مفتوحة وتحسبهم أيقاظا، ولكنهم في حقيقة الأمر رقود، وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. في جواز النوم على الشق الأيسر، جواز النوم على الشق الأيسر، وحديث الرسول أيضا دال عليه، بل أحاديث الرسول دالة عليه. إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه، من تعار من الليل والتقلب في الفراش. هكذا دلت الأحاديث على جواز النوم على الجانب الأيسر. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد الباب، ومنه إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة بأبواب، فالوصد الغلق، الإيصاد الغلق. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي عند الباب، لو اطلعت عليهم، لو نظرت إليهم، لوليت منهم فرارا، لأمعنت في الهرب والفرار منهم، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لم تلأ قلبك خوفا وذعرا منهم. فسبحان الله، إذا قدر ومر شخص ونظر إليهم يتمنى أن لو نجا بنفسه، لا يدخل ليكتشف أمرهم، بل يتمنى أنه ينجو بنفسه من هذا المكان الذي فيه أقوام يخيفونه شد الخوف. وهذا كما قال ربنا، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لملئت منهم رعبا. فهكذا قال تعالى، وهذا من أسباب حفظهم. لا يفكر أحد يقول تعالى نشوف، أو تعالى هيا نطلع على الموجودين في الكهف، كلا، بل يولي فارا مدبرا ممتلئا خوفا ورعبا منهم. والذي يقذف الرعب في القلوب هو الله، والذي يقذف الأمن والطمأنينة فيها هو الله. قال تعالى، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. قال عليه الصلاة والسلام، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، كان يكون بين الرسول وأعدائه مسافة يقطعها الراكب في شهر، والكافر مرعوب خائف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فهنالك آيات حاصلة لأصحاب الكهف وهم في كهفهم، ضربنا على آذانهم، ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، الرعب يقذف في قلبك إذا نظرت إليهم ويعتريك الفرار. فكلها أسباب حفظ جعلها الله سبحانه وتعالى حول هؤلاء الفتية. فلا يفكر أحد أبدا في الاقتراب منهم ولا النظر إليهم، بل قلبه مملوء بالرعب من رآهم. قال تعالى، وكذلك بعثناهم كما أنمناهم فإننا أيضا بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم، كم لبثتم؟ واحد يسأل، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو جزءا من اليوم، بعض يوم، بعض يوم يعني جزء من اليوم، نصف يوم، خمس ساعات، ست ساعات. فالمهم أنهم موفقون قطعوا الجدل قائلين ربكم أعلم بما لبستم، فلا استرسال فيما لا فائدة فيه، والعلم به موكول إلى الله. فلم تكن معهم ساعات يقدرون بها الأوقات، الشاهد أنهم قطعوا وحسموا مادة الجدل. وهكذا ينبغي أن نكون، نحرص على النافع من القول، لا تضيع الأوقات في القيل والقال وما لا فائدة فيه من الكلام. وكما قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وكما قال لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إنها مهما تكلمت كلامها غير مقبول، سهل إذا قالت ملك جاءني وحصل معي كذا صدقوها؟ كلا، فلذلك كان الصمت أولى. وأيضا حسمت المادة مع الخليل إبراهيم عليه السلام لما جادل في قوم لوط، قال الله له، قالت الملائكة له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا معنى للمناقشة في أمر قد تم وقضاه الله سبحانه وتعالى. فلذلك كأدب من أداب الخطاب والمحادثات مع الناس، وللمحافظة على الأوقات لا تضيع الوقت فيما لا فائدة فيه من الكلام. دائما هناك بعض الناس إذا جلست معهم كلام بلا أي فائدة، تضيع الأوقات، قيل وقال وقيل وقال بلا أي فائدة. ما الفائدة المرجوة؟ قسوة قلوب وغفلة عن الذكر وشحناء وتباغض بلا أي فائدة، وكل ينتصر لرأيه وكل يحاول أن يثبت صحة وجهة نظري، وهذا يقول وهذا يرد عليه وهذا يقول. أتعبتنا هذه المجالس وأملتنا، فاحرص على وقتك ولا تخض مع الخائضين. كلام مكرر لا فائدة فيه، وكل يحاول أن يلقي بما عنده من الكلام، وكله إذا جئت تفكر فيه لا فائدة فيه. والخبر المهم سيأتيك إلى بيتك، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتمثل بيت الشعر: ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. فلا تضيعوا أوقاتكم ولا تقسوا قلوبكم بالقيل والقال، ولا تجالسوا من كلامه كثير وصرصرته كثيرة، يضيع الوقت ويقسي القلب. الفتية النجباء أصحاب الكهف قالوا لم يريدوا أن يسترسلوا في الكلام الكثير: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، حسمت المادة وانتهى الكلام، ربكم أعلم بما لبثتم. فبعثوا أحدكم، تبعوا اتجهوا للنافع، ماذا نريد الآن؟ قالوا: فبعثوا أحدكم بورقكم، أي بأموالكم الفضية. فقالوا: بورقكم، أي التي اكتسبتموها من الحلال، ليست أموال مسروقة ولا أموال أتت من غير حلها، بل هي أموالكم التي اكتسبت من الحلال، بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، يأتي بأطيب الأطعمة، بعيدا عن الشبهات، أحل الأطعمة، الطعام الحلال، الطعام الطيب الذي اشتري بمال الحلال الطيب. ذلك لأننا في مأزق ونحتاج إلى طعام طيب حتى تتقبل دعواتنا، لا نريد طعاما مشبوها ولا نريد طعاما يأتي بغير حله، إنما بأموالنا المكتسبة من الحلال نريد طعاما حلالا طيبا بعيدا عن الشبهات. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها، وهذا تذكير للمشتري الذي سيرسلونه، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف، يتلطف ولا يشهرن بكم أحدا. ليس عن ضعف إيمان، ولكن أخذ بالأسباب. ليس عن ضعف إيمان أبدا، ولكنه أخذ بالأسباب. فليس من الحجم أن تخرج تواجه ظالم غشوم جاهل مسلح يريد قتلك، مهما كنت قوي الإيمان فاتق هذا الأثيم، اتقيه وتجنب شر، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يتمكنوا منكم ويعرفوا حقيقة أمركم يرجموكم، أو ما هو أضر من الرجم، أو يعيدوكم في ملتهم، ملة الكفر، أو يعيدوكم في ملتهم، فإذا عدتم في ملتهم فلن تفلحوا إذا أبدا. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا رضيتم بالكفر ورجعتم إلى ملة الكفار لن تفلحوا إذا أبدا. خرج خارجهم متلطفا يشتري الطعام، فكما سلف، ولعل هذا يفيده المعنى والسياق، ولم يثبت به نص، يذهب إلى محل ليشتري الطعام، اشتري الطعام، يرى بيوتا غير البيوت وطرقا غير الطرق، يذهب يشتري الطعام فيجد محلات غير المحلات المعهودة، اللغة متغيرة، بعض الشيء، يقدم المال، المال، أنت وقفت على كنز، أنت شاب غريب، يقول أنا من أهل البلدة، أنت غريب، ابن من؟ ابن فلان. من فلان؟ من فلان هذا الذي تقول أنت ابن، أنت ابن إبراهيم مثلا؟ من إبراهيم؟ من عائلة من؟ عوائل قد انقرضت وانتهى أمرها، عوائل قد انقرضت وانقضى أمرها، وذهبت أسر بكاملها، تلو أسر على مدار 300 سنة، وبعد جاء أقوام بلغات وبأطعمة، أخذ هذا الشخص إلى الشرط بما معه من العملة التي يصر على أنها أمواله، وأنهما وقع على كنز، وأنها أمواله الحلال الطيب، أخذ إلى الشرط، الكل يتعجب من أمره وهو مصر على ما هو فيه، أن المال مالي، وأن العملة عملة بلدي، وأنا ابن فلان الفلاني، وكل هذا لا وجود له. فهو في واد من الكلام، وهم في واد من الكلام، ولا يدري ما الذي حدث، هو يكذبهم هم يكذبون، الأحوال مستنكرة وغريبة. فرفع إلى الملك أمره، فلما رفع إلى الملك وحوله الحاشية نظر إلى الوجوه، فإذا ملك غير الملك، وإذا وجوه غير الوجوه التي عرفها، غير الذين قابلوه بالأمس يقولون لا أرجع عن دينك، وجوه أخر تماما، أشكال تختلف، لغات تختلف بعض الاختلاف، قال بعض العلماء وهي من الإسرائيليات أن الشاب نظر إليه وقال أنت لست الملك دقيانوس؟ فكل صاح في وقت واحد دقيانوس دقيانوس ماذا تقول؟ لقد هلك دقيانوس منذ 300 سنة. فكان في المجلس أحد المؤرخين فذكر أن هناك فتية خرجوا منذ 300 سنة فارين بدينهم، ورصدت الأموال للإتيان بهم، فلم يعثر لهم على خبر، فتعجب الحاضرون كلهم، ورأوا آية من آيات الله العظيمة أمامهم، فسألوه فأجابهم بالذي كان، فخرجوا معه، دلنا على إخوانك، خرجوا جميعا في موكب مهيب، كلهم يتجه إلى الكهف، فقال على رسلكم لعل إخواني ينزعجون، فدخل فقضى نحبه هو وإخوانه حتى لا يفتنوا ولا يفتنوا، وانتظر القوم، ثم دخلوا عليهم فإذا بهم قد ماتوا، وقضوا نحبهم. سأتي لي لا يأتي تفسير بيان إن شاء الله تعالى، وكذلك بيان الفوائد المستفادة من القصة، والتي منها ما ذكره بعض أهل العلم إذ قال إن الكلب ذكر مع أصحاب الكهف ففيه فضيلة مجالسة الصالحين، وسيأتي إن شاء الله لذلك مزيد بيان بإذن الله تعالى.